خصامي لما ناكشون قلتهم اول ما ايوه حصريا كل على موقع كناتر بتترص الفلوس في كفر عشري ما بتخلص انا ماشي بالنزاهه بس انت ماشي معاها افيقه دخلاوي ابراهيم العقلاوي بيقولك ابعتها له من مين ببصل ها فيجو الدخلاوي انا الجدع في زمان ريكي عشرت الكاين والخسين واللي بيرشد للبولين واللي تمام والملي بيه ملقتش عد جدع معاه كلها حلوه في البدايه بس اللي عرفته في النهايه انكم مش كويسين لو الوصول ما نفعتش انا ايدي ما اتقطعتش غدر بجدر وشي بيجش والعين بالعين والبادي قاتل اي خاين فيكو كشفته واللي شتم في ضهري شفته واللي صاحب قلبي كلفته انا شما ما كسبته مين البصل ضربت بينو كفري عشرين في انفيكو ابراهيم العقل وعمل دمار فرحان عشان فرحت اخوه حمو اوكا عرس نزيه كل اخواته فرحانه بيه جدعنا معمولة ليه الناس كلها بيحبوه طالع بنفسي انا وبطولي على جدعنتي وعلى اصولي في طلقتي اللي بتبصولي ومش عارفين تعملوا زي ابويا علمني النجاح ما علمنيش امسك سلاح قال لي ما تزعلش على اللي راح وفكر بس في اللي جاي شتي منه بالحلال خرس تلسان كل اللي ان انا ماشي في الشمال عملت اتزنت نفسي ما بقتش اقعد مع المجال ما قنعت عنهم السؤال والرسايل والاتصال لو شفت وما لف وشي خصامي لما ناكشوني قلتهم اول ما شافوني ما كانوش عارفين يعوروني وانا وسطهم صاحبوا بلا اللي بجري بجري جري على شارعهم راجعين يطيروا انا مش هقول ان انا ايه هما اللي قالوا ان انا مرعب سلاحي في الجسم يخور والقسم على اسفلت صور انا بتعارك معاك واغبى وانتوا بتتعاركوا بالحكومه عادي يعني لما تحبيه انا مكمل لاخر نفس لو فاكرين الحوار خلال انا هرجع جدد الخصومه قريب من صاحبي اللي كان كلب الحريم على اسلوبان طلع بفضل النسوان على زميله اللي معاه قصير اللي قسمت مع اللي جيب طلع عطا من الراسيه مشى الحريم في دمه كيف خساره قول علي سنيه الجدع اللي يشره ولا عمره جاب ولا عمره خره اسال عليا وانت تعرف ان انا بقى حبيب الشارع اسمي مكتوب في كل شارع محبوب من المحترم والصايع انا اللي كل عني سامع وعامل لي اعصابي روح وعامل لي اعصابي روح اخوات فاهمين ما انا الزمالة هنعيش ونموت ورجالة لو نفسك تتعرف تعالى اخواتك هنا يشرفوها مش هنا بس في كل حتة احنا الجدعانة مش غلطة المبدأ مفيش ولا غلطة احنا الوسود احنا الملوك بحبك حب مش طبيعي قولي بحبك بلاش تسيب عمري ما هسيبك تضيع انا افضل محافظ عليك حياتي كلها ملكك انت انت برنسستي وامري يا مايكي وانا بنت قلبي انا مضحي بعمري ليك من البصل ارضي الادب بس السقفيه هتتضرب ممنوع تخش تنتدب من كفر عشر جينا مس ابراهيم العقلاوي بيقول انا الجدع ابن الوصول وشفت جدر دول ودول عشان كده زملت نفسي عايز فرحته مليونيه عشان ربنا طلع حي ده حمقه كالرجوليه راجل محافظ على اسمه يا ابن احسن لك ما تخصموش عشان فارس قطع وشوش لوحده بيعارك جيوش فارس امبروز وحمو البسه اللي مشرف كل الصحاب صعب عليكم انتداب فخامة اسمه بس تك هو الفخم ابراهيم كاب زي الاسد ثابت مكان الجدعانة اتعملت عشان لما تتذكر الرجولة لازم نذكره مروان مانا ابتدوا عشناه وبقت رسالة بيقول انا من ارض الرجالة خواتي كتفي في كتفهم وكل خصامي في السباق اتنين خوات مالهمش تاني شياكة كورة فرزانة سمسمة ابو علاء بيقول انا اخويا اوكا جدعانة حمو بقلو سايم نادن احزاره من صعبة سكن حمو ثروات يعني مقدر اللي مشرف كل جد حمو ثروات راجل جدع اسمه في كل جهات سامع حمو ثروت مشرف نفسه واقف عمره في يوم ما واقف سلام السجن للشال اشرف سمير شور وراك رجع اللي بيكتم نفس اللي بيرعب اي صار استاب كابوكا للدبابة عنده في الاصل اصل في البور ما نجح بعد الكتابة والدخلة وتشبح على درا والد لمبارة سيكا واتكنا السيطرة احنا رقم واحد بقدرة ما حدش عارف يحصلنا.